إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخواني الكرام، من أعظم ضلال العالم أخذ بعض الحق وترك بعض. الإيمان بجزء من الإيمان وترك بقية الإيمان، والحال أن الإيمان قضية واحدة، وأن من ترك شيئا من الإيمان أو جحد بشيء فقد كفر. وهذا سبب ضلال العرب. مشرك العرب قد كانوا على جانب من الإيمان بالله تبارك وتعالى، آمنوا بالله ربا خالقا متصرفا في هذا الكون، ولكن جحدوا بقية الإيمان، جحدوا بأنه الإله الذي لا إله إلا هو ولا يجوز أن يعبد غيره، جحدوا البعث، قالوا لا بعث ولا نشور، وإنما هي حياتنا الدنيا فقط. ردوا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوه، افتروا على الله تبارك وتعالى ما افتروا في تحليل ما شاءوا وتحريم ما شاءوا، كما قال تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله زعيم وهذا لشركائه، فما كان لشركائه فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، ساء ما يحكم. فكانت هذه أنواع من الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، لم ينفعهم معها إيمانهم بأن الله تبارك وتعالى هو الرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله، قل فأنا تسحرون. فهذا إيمانهم بالله تبارك وتعالى ربا وخالقا ومتصرفا لم يفيدهم مع كفرهم ببقية الإيمان. وهذا شأن اليهود كذلك، فإن اليهود آمنوا ببعض الإيمان وكفروا بالبعض فكانوا كفارا، آمنوا بالله تبارك وتعالى وبعضهم موحدون يعني لم يشركوا به، وبعضهم مشركون أشركوا بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله. ثم كان كفرهم بأمور كثيرة، منها ردوا رسالة عيسى عليه السلام، فإن عيسى رسول من الله تبارك وتعالى إليه ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فهذه البينات التي جاء بها عيسى وجاء بها لبني إسرائيل، لكنهم ردوا رسالته وردوا كلامه واتهموه وأمه وجحدوا بهذه الرسالة، فكان من شأنهم كفرهم بها. ثم زاد كفرهم بجحد نبوة النبي محمد صلوات الله والسلام عليه وقوله إنه رسول إلى الأميين فقط وليس رسولا إليه. وأنواع الكفر التي كفروا بها كثيرة، ككذبهم على الله تبارك وتعالى، فإنهم كتبوا يعني التوراة وزادوا فيها ونقصوا منها وافتروا على الله تبارك وتعالى فيها فرا كثيرة، كما قالوا في الإصحاح الأول منها: ثم استراح في اليوم السابع من عمله الذي عمل خالقا، فجعلوا أن الله تبارك وتعالى يخلق فيتعب ثم يجعل لنفسه يوما من الراحة يستريح فيه. وهذا كفر بالله تبارك وتعالى، وقد قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وكذلك كذبهم على الله تبارك وتعالى بأنه خلق الخلق وندم، وأنه ندم كذلك على يعني إغراق الناس في طوفان نوح عليه السلام، وأمور كثيرة افتروا بها على الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا كله كفر، فنسبتهم هذه النقائص إلى الله تبارك وتعالى كفر، كقولهم تبارك وتعالى كقول الله عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. أي أنهم يزدادون كفرا كلما نزل قرآن جديد على النبي صلوات الله وسلامه عليه أمرهم فيه أو ينهاهم عنه أو يرشدهم إلى الطريق، يزدادون كفرا بكل نداء وكل دعوة يدعوهم الله تبارك وتعالى بها. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذا من جرائم، هذا من جرائمهم الكثيرة، وجرائمهم كثيرة، وقد قص الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من جرائمهم أمور عظيمة، كقوله تبارك وتعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه له. فلهم أبواب عظيمة كثيرة في الكفر كفروا بها وخرجوا بها، ولا ينفعهم الجزء والجانب الذي آمنوا به من الإيمان بالله تبارك وتعالى وبعض رسالاته السابقة. آمنوا بما أخبر الله تبارك وتعالى عن آدم وعن نوح وعن بعض رسله، وإن كانوا جحدوا ببعض الرسل من غير بني إسرائيل فإنهم لم يذكروا في التوراة رسولا قط ولا نبيا قط من غير بني إسرائيل، فلم يذكروا هودا عليه السلام ولا شعيب ولا صالح، وإنما جحدوا ذلك كله، ولم يذكروا في التوراة التي كتبوها وافتروا ما افتروا فيها على الله تبارك وتعالى نبيا غير أنبياء بني إسرائيل فقط، ثم إلى نوح وآدم عليهم السلام. فهذه أنواع من الكفر كفروا بها وأصبحوا بهذا كفار وهم مخلدون في النار، ولا ينفعهم الجانب الذي آمنوا فيه بالله تبارك وتعالى. وكذلك الشأن في النصارى، فإنهم مع إيمانهم بالله خالق السماوات والأرض وإيمانهم بالرسالات السابقة وإيمانهم بالبعث، إلا أنهم كفروا من وجوه متعددة، منها نسبتهم الولد إلى الله تبارك وتعالى، جعلهم عيسى وهو عبد الله ورسوله، جعلوه ابنا لله تبارك وتعالى، اعتقدوه بهذا فكفروا بهذا وخرجوا عن الإيمان. كذلك كفرهم وجحدهم لرسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قد جاءهم بالحق من الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه مرسل إلى الناس جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا النبي مرسل إلى اليهود وإلى النصارى وإلى مشرك العرب وإلى كل الأمم، إلى الناس جميعا، فمن كفر به فقد كفر، ولا ينفعه الجانب الذي يؤمن به من الحق. الجانب الذي يؤمن به من الحق أن يؤمن بالله تبارك وتعالى خالقا أو رازقا كما كان شأن مشرك العرب، أو يؤمن بالله إيمان اليهود بالله أو إيمان النصارى، فإن هذا الإيمان باطل، يبطله هذه الجوانب من الكفر. والإيمان قضية واحدة كما قال تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بمثل هذه المقالة أن يؤمن بكل الرسل وبكل ما جاءت به الرسل من الله تبارك وتعالى. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالإيمان لا بد أن يكون إيمانا بالله تبارك وتعالى وبرسالاته جميعا. ولذلك شهد الله للنبي محمد ومن آمن معه أن إيمانهم هو الإيمان الصحيح. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كما هو شأن اليهود وكما هو شأن النصارى، فإنهم آمنوا ببعض من أرسلهم الله تبارك وتعالى وكفروا بالبعض الآخر فأصبحوا بهذا كفار، لأن من رد شيئا من الإيمان فإنه لا ينفعه بقية ما قبله من الإيمان. رد شيء من الإيمان إنما هو كفر بالإيمان كله. فإما أن تأخذ الإيمان كله وإما أن تفقده كله. إذا أخذت شيئا وتركت شيئا من الإيمان فقد فقدته كله. ولذلك كان اليهود كفار مخلدون في النار بهذه الأنواع من الكفر التي كفروا بها، كذبهم على الله تبارك وتعالى وسبهم وشتمهم له وتكذيبهم بعيسى بن مريم وقولهم فيه هذه المقالات العظيمة، وكذلك كفرهم بنبينا محمد صلوات الله وسلامه. وكذلك كان النصارى كفار مخلدون في النار لا ينفعهم ما آمنوا به من الحق شيئا، كفار بهذه الأنواع من الكفر المتعددة التي كفروا بها مقالتهم العظيمة على الله تبارك وتعالى وأن له ولد، وقد قال سبحانه وتعالى أن هذا أعظم شتم له وأعظم كفر به، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهؤلاء الذين قالوا لله ولد شتموا الرب تبارك وتعالى واعتقدوا فيه غير الحق، وهذا كفر به سبحانه وتعالى، وهذا كفر مخلد في النار. اعتقاد هذا كفر يخلد في النار سواء عبد هذا الولد يعني في زعمه أو لم يعبد، فإن هذا كفر مجرد الاعتقاد به كفر. ثم إذا ازداد هذا الكفر بأن اتخذه إلها فعبده مع الله تبارك وتعالى بأي صورة من صور العبادة فهذا زيادة في الكفر، كما قال تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلهين يعني معبودين، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الشاهد والمحصلة من كل هذا أن الإيمان قضية واحدة، من أخذ الإيمان كله آمن، من ترك شيئا من الإيمان ولو قليل فإنه يكون كفر. فمن رد على الله تبارك وتعالى خبره ومن رد على النبي خبره كذب بأي خبر أخبر به الله تبارك وتعالى ولم يؤمن به فهو كافر، ولا ينفعه الذي آمن به من الحق. وهذا كذلك الشأن في هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه أمة الإجابة، فإنه لا يقبل من مؤمن منهم إيمانا إلا إذا أخذ الإيمان كله. فمن انتمى إلى الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا إذا أخذ الإيمان كله. فلم يكفر بنبي من الأنبياء السابقين ولم يطعن فيه ولم يرد خبرا عن الله تبارك وتعالى أو خبرا عن الرسول، ولم يؤمن بالله تبارك وتعالى ربا وخالقا ومهيمنا على الكون ثم يكفر به إله. فمن جعل لله تبارك وتعالى شريكا في ألوهيته فهو كافر بالله تبارك وتعالى. كل من جعل هناك شريك في ألوهية الله فعبد غير الله تبارك وتعالى بأي صورة من صور العبادة، بطواف أو بسجود أو بركوع أو بدعاء أو بذبح أو بنذر، فلا شك أن هذا مشرك بالله تبارك وتعالى، لم يؤمن الإيمان الحق بالله تبارك وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولا يفيدهم هذا. فلا يفيد الكافر أن يكون مؤمنا بالله وهو مشرك به سبحانه وتعالى. فمن جمع بين الشرك والإيمان فكان عنده إيمان ببعض الحق ولكن معه شرك، فهذا مشرك. ولا يقبل الله تبارك وتعالى يعني الجانب الذي آمن به، بل يرد عليه هذا. فكل مسلم أسلم لله تبارك وتعالى لابد أن يسلم بكل يعني جوانب الإسلام، الإسلام الكامل، الإسلام لله تبارك وتعالى، الإيمان بكل ما أخبر به، وكذلك يعني اليقين والتصديق والسمع والطاعة لكل ما أمر الله تبارك وتعالى به، ولا يتأبى يعني على شيء من ذلك. فمن أبى في الطاعة بشيء فقال لا أقبل هذا، أو لا أحل ما أحل الله في هذا، أو لا أحرم ما حرم الله في هذا، فلا شك أنه قد رد على الله تبارك وتعالى حكمه وحكمه. فالإيمان قضية واحدة. خلاصة هذا الكلام كله أن الإيمان قضية واحدة، وأن من آمن لا بد أن يأخذ الإيمان كله، كما سئل النبي عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلو أن إنسان أنكر القدر فقد كفر، كما جاء في الحديث الصحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أتاه رجلان فاكتنفاه وسأله وقال له إن يعني في جئناك من العراق وإنه قد نشأ عندنا أناس يكذبون بالقدر ويقولون إن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، يعني لم يكتب الله تبارك وتعالى ما كتبه من مقادير الخلق. فقال أخبرهم أني منهم بريء وأن الله لا يقبل من أحدهم صرفا ولا عدلا إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وحدثه بهذا الحديث حديث جبريل، في أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل فجلس إليه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال له أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدق، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم على كل حال في ختام هذا الحديث قال النبي للصحابة أتعلمون من السائل؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال فهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينا. فهذا الدين، فهذا تعليم الدين. فالدين لا بد أن يؤمن الإنسان بالإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعلم أن هذه أركان الإسلام إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. من جحد من ذلك شيئا فقد كفر. فمن جحد فريضة الصلاة أو فريضة الصوم أو الزكاة أو الحج فهو كافر بالله تبارك وتعالى. من جحد من ذلك شيئا فهو كافر. وأما الترك العملي مع عدم الجحود فإن الصحابة قد أجمعوا على أن ترك الصلاة وحده كفر، أن من تركها فقد كفر للأحاديث التي جاءت في هذا ولإجماع أصحاب النبي أنهم كانوا لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وأما الإيمان فإنه يجب الإيمان بكل أركان الإيمان المذكورة هنا في الحديث، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، والإيمان بكل يعني ركن من هذه الأركان حسب ما جاء في كتاب الله وسنة النبي. فالإيمان بالله كما وصف الله نفسه سبحانه وتعالى وكما وصفه رسوله صلوات الله وسلامه عليه، والإيمان بكتب الله تبارك وتعالى كما أخبر الله جل وعلا عن كتبه وأنها كتب هداية نزلت من عنده سبحانه وتعالى. وأما الكتاب الذي أمرنا أن نأخذ به فهو كتاب القرآن الذي لم تنله يد التحريف. وأما الكتب السابقة فإننا نؤمن بها على الجملة، ولما كان قد أخذها يعني جانب التحريف فإن الله تبارك وتعالى قد كفانا يعني المؤونة في الهداية، فجمع لنا الهداية كلها في هذا الكتاب المنزل من عنده القرآن. وأما التوراة فلا، لا نأخذ منها يعني علما ولا هداية، كما قال النبي لعمر لما رآه يقرأ ورقة من التوراة أعجبه ما فيها فقال لقد جئتكم بها بيضاء نقي أبهذا وأنا بين أظهركم، والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعه. يعني لو كان موسى موجود فإنه لا يمكن إلا أن يتبع ما جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد هو أن نؤمن بالله تبارك وتعالى، بالله وبملائكته وبكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كما وصف الله تبارك وتعالى وكما بين الله لنا ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ الإيمان كله جملة واحدة وأسلم وجهه لله فهذا المؤمن. وأما من أخذ شيئا من الدين وترك شيئا آخر، أخذ شيئا من الإيمان وترك شيئا آخر، فهو كافر بالله تبارك وتعالى ولا يفيده الباطل. يترتب على هذا أن من شهد ليهودي بالجنة فلا شك أنه يخرج من الإسلام، لأنه يرد خبر الله تبارك وتعالى. كل من شهد اليهودي أنه ممكن أن يكون من أهل الجنة، أو لنصراني أنه يكون من أهل الجنة، أو لمشرك أنه يكون من أهل الجنة، أو لمن جحد شيئا من الإيمان أنه من أهل الجنة، فهذا يكون قد كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه بذلك يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلم، وأن هؤلاء كفار بنص كلام الله تبارك وتعالى. فاليهود كفار مخلدون في النار، والنصارى كفار مخلدون في النار، وكذلك مشرك العرب مع ما كانوا عليه من بعض الإيمان كفار مخلدون في النار، ولا ينفع واحدا منهم أي عمل صالح عمله، لا عمله الصالح ولا الجانب يعني من الحق الذي آمن به ما ينفع. فإذا كان قد عمل عملا صالحا في هذه الدنيا فإنه قد يكافئه الله عز وجل عليه في الدنيا بنعمه في الدنيا، لكن لا أجر له، كما جاء في حديث الصحيحين حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يطعم يقر الضيف ويعين على نوائب الحق وينصر المظلوم ويفعل من أمور الخير، فينفعه ذلك عند الله. وعبد الله بن جدعان كان هلك في الجاهلية، وكان من أثرياء العرب أثرياء قريش ومن كرمائه، وكان يفعل هذه الأفعال العظيمة وعرف بها، وكانت له يعني إطعام وعتاقات وأعمال كثيرة من أعمال الخير. فقالت يا رسول الله ينفعه ذلك، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال لها النبي لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه لا ينفعه عمله الصالح الذي عمله في الدنيا، لأنه لم يكن مؤمنا بيوم القيامة، كان من المكذبين بيوم القيامة، وكل من كذب بيوم القيامة فهو كافر لا ينفعه. وكذلك الشأن يعني في اليهود وفي النصارى وفي غيرهم ممن لهم يعني آمنوا بعض الحق، فإن الله تبارك وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أي من عمل صالح يظنون أنه نافع لهم عند الله فجعلناه هباء منثورا. لا يقبل الله تبارك وتعالى من مشرك ولا من كافر عملا قط ينفعه يوم القيامة. الشاهد أن كل من شهد لأحد من هؤلاء الذين شهد الله بكفرهم وهم الكفار الأصليين كاليهود والنصارى والمشركين، أو الكافر المرتد الذي ارتد بكفره بشيء مما جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، من شهد أن هذا ممكن أن يكون من أهل الجنة وأنه يقبل عند الله تبارك وتعالى وأنه يمكن أن يدخل الجنة فهذا يكون كافر، يعني من شهد لهذه الشهادة كفر، كفر لأنه أنكر هذا المعلوم من الدين بالضرورة وأنكر هذه القضية التي هي من أظهر وأكبر قضايا الدين. فمن أكبر قضايا الدين أن الإيمان قضية واحدة، وأن من آمن بالله تبارك وتعالى يجب أن يؤمن بكل ما جاء به الله سبحانه وتعالى، بكل ما أنزله الله تبارك وتعالى، وكل ما جاء على ألسنة الرسل لا يكذب بشيء من ذلك. فمن قال بغير ذلك فقد كذب الله تبارك وتعالى وافترى على الله جل وعلا. والكفر درجة، ممكن أن يجمع يعني في الكفر بباب واحد، ممكن يجمع بأبواب من الكفر، كما قال تبارك وتعالى في المشركين إنما النسيء زيارتهم في الكفر، فجعل الله تبارك وتعالى لعب المشركين في الشهور وأنهم يؤخروا يعني السنة أحيانا شهرا حتى يعني تتعدل الشهور القمرية مع الشهور الشمسية، فات الربيع في الربيع وجمادى في الشتاء ورمضان في الصيف وهكذا. قال جل وعلا إنما النسيء زيادكم في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عدة ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فجعل الله تبارك وتعالى عملهم هذا زيادة في الكفر، فيمكن يكون كافر بسبب ثم يكون عنده أسباب أخرى تنضاف إلى هذا. فكل من أضاف إلى كفره نوعا آخر من الكفر فهذا زيادة في الكفر. وكما قال تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكافر ممكن يجمع بين الكفر أنواع من الكفر وكذلك أنواع من الظلم من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فيكون هذا زيادة له في الكفر وزيادة له في العذاب. إذن الخلاصة الإيمان إيمان كامل، لا بد أن يؤمن إيمانا كامل بكل ما جاء من الله تبارك وتعالى. من كذب حرف من القرآن، من رد خبرا، من رد آية كفر. وكذلك الحال في العمل، فإنه يجب أن يؤمن بالعمل كله وأن كل ما شرعه الله تبارك وتعالى فحق، وأنه لا يجوز أن يرد شيئا من ذلك ويقول إن هذا خلاف الحق أو هذا الحكم وحشية أو إنه ظلم أو أن الله تبارك وتعالى لما أعطى يعني في المواريث الرجل يعني ضعف الأنثى فإنما ظلم المرأة. من قال هذه المقالة كفر، ولا ينفعه أن يكون من أهل الصلاة أو من أهل الصيام أو من أهل الزكاة أو من أهل الحج، كل هذا لا ينفعه. فمن اعتقد أن الله تبارك وتعالى شرع شرعا فيه ظلم أو خروج عن العدل أو خروج عن الحكمة فهو كافر بالله تبارك وتعالى. ولا ينفعه ما آمن به من الإيمان وما عمله من العمل الصالح، فإن هذا لا يقبل مع كفره بالله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لنا ديننا ويجعلنا من أهل الإيمان الحق به وبرسالته. استغفر الله لي ولكم في ذنب استغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أقوال النبي صلوات الله وسلامه عليه وسنته هي تماما في هذا الأمر كما جاء عن الله تبارك وتعالى في كتابه المنزل، فإن السنة كذلك من الله، كما أن القرآن من الله فسنة النبي من الله تبارك وتعالى، لأنها وحي أوحاه الله تبارك وتعالى لرسوله والنبي لا يسلك عن الهوى صلوات الله وسلامه. قد جعل الله تبارك وتعالى ما يتكلم به النبي هو يعني مراد الله تبارك وتعالى، فإنه لا يسلك عن الهوى، لا يمكن أن يكون النبي يكذب على الله تبارك وتعالى. فمن كذب النبي كذلك في خبر فقد كذب الله تبارك وتعالى، وكذلك من عصى النبي فقد عصى، ومن أطاع النبي فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذا. قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالطاعة لله ولرسوله، وكذلك الإيمان بالله وبرسوله. فمن الإيمان برسول الله تبارك وتعالى الإيمان بكل ما أخبر به. فمن رد خبرا يعني أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه فقد كفر، ويكون هذا الرد رد لخبر الله تبارك وتعالى، لأن النبي لا يخبر من عند نفسه، لا يخبر بخبر يعني في الغيب يتكلم عن الله أو عن رسالاته من عند نفسه، بل يتكلم عن الله تبارك وتعالى. ما يقابل ذلك كذلك أن من صدق غير خبر الله في الغيب، غير خبر الله وخبر رسوله، كفر كذلك. لأن من صدق أخبار الكذابين من العرافين ومدعي علم الغيب فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. فمن صدق عرافا أو كاهنا أو مدعي لعلم الغيب يقول أنا ولي ويتكلم عن الله أو عن رسالاته أو أنه ذهب السماء وشاف العرش، شاف الكرسي، شاف كذا، شاف الملائكة، رأى كذا ورأى كذا، كذاب. هذا كذاب مفتري، ولا شك أنه لا نبي بعد نبينا محمد صلوات الله وسلامه. فكل من ادعى شيئا من علم الغيب وحدث به بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصدقه من صدقه، من ادعى علم الغيب كفر، ومن صدق عرافا أو كاهنا أو مدعيا لهذا العلم فهو كافر بالله تبارك وتعالى. فالإيمان هو الإيمان بخبر الله ورسوله، وأما الإيمان بخبر الكذابين كفر. خلاص، إذا آمنت بخبر الكذابين كفر. يجب أن تؤمن بخبر الله وخبر رسوله وحده فقط، وتكفر بما سواه. أما من كان يؤمن بهذا، يؤمن بالصدق ويؤمن بالكذب، يبقى خلاص، يبقى هو أيضا هذا خرج عن الإيمان بالصدق. فمن مقتضى ومن مستلزمات الإيمان بالصدق أن تكفر بالكذابين، لا بد من الكفر بالكذابين. فآمنت بالصدق، الصدق فقط من الله ومن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكل من ادعى بعد ذلك شيئا من علم الغيب غير هذا فهذا لا شك أن من ادعاه كفر، ومن صدقه في من ادعاه فهو كافر كذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرزقنا الإيمان به والاستقامة على أمره. استغفر الله ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.